السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوان الإسفرايني رحمه الله، وفي بداية المجلد العاشر، ما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل. الدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي، وكان المقتدى به ساق الهدي، أن عليه أن يجعلها عمرة ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، على أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى به ساقه لم يقتدي به وثبت على إحرامه. وبيان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مقامه بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان قارنا عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى الأشعري، وفي الحديث الآخر أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لما قدم من اليمن أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مثله قارنين. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا الفريابي حاول، حدثنا أبو أمية حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. أبو موسى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحل وأن يجعلها عمرة لأنه لم يكن معه هدي، لم يكن معه هدي. بينما علي رضي الله عنه لما قدم كان معه بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحل وإنما كان قارنا. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر السابق، أمر الناس من كان قادما وليس معه هدي أن يحلوا بعمرة. قال: فأفتيت الناس بذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فجاء رجل فسارني وأنا بالموسم، فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: يا أيها الناس، من أفتيناه فليتئد، هذا أمير المؤمنين عمر عليكم قادم به فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه، فقلت: ماذا أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن تأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، فإن الله تبارك وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. حدثنا إبراهيم الصواف بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن عيسى قال حدثنا حميد الرؤاسي عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بإسناده نحوه بطوله. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أيوب بن عائذ بن مدلج قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالأبطح. فسلمت عليه فقال: أحججت يا عبد الله بن قيس؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فقال: سقت معك هديا؟ قلت: لا. وذكر الحديث، رواه عبد الصمد بن مهدي عن سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن علي رضي الله عنه قدم اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأهللت. حدثنا يوسف ابن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج قال أخبرني جعفر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها عليها ثياب صبغ فأنكره علي فقالت إن أبي صلى الله عليه وسلم أمرني به فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أنا أمرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت؟ قال علي قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك فقال إن معي الهدي فلا تحلل فإني لاستقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت. حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال حدثني جعفر محمد أن أباه حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة وأمرني من كل بدنة ببضعة فجعلت في القدور فأكل من لحمها وشرب من مرقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته هديا فنحر بيده 63 وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر ما بقي وساق له علي هديا فكان جميع ذلك 100 بدنة. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء ابنة أبي بكر حدثه أنه كان مع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله فقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب وذكر الحديث. باب ذكر الخبر المبين أن القارن إذا قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا ويكفي هذا الطواف لحجه وعمرته وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول. في الحاشية تكلم عن مسألة وهي مسألة خلافية بين العلم. قال يظهر من كلام المصنف رحمه الله أن أحاديث الباب تدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. فإن قدم القارن مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كفاه ذلك عن طواف الحج والعمرة ويغنيه طوافه الأول عن طواف الإفاضة. لكني لم أقف على أحد ذهب هذا المذهب أو شرح الحديث بهذا المعنى اللهم إلا ما نسبه ابن عبد البر إلى الإمام مالك قوله أن طواف الدخول يعني طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو لسنة ولم يؤدي حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي مستدلا للإمام مالك حديث ابن عمر ثم قال ولا أعلم أحدا قاله غير مالك ومن اتبعه من أصحابه. ولعل المصنف الحافظ بعوانه لا يرى هذا الرأي أيضا فإني عهدته يعقد ترجمة الباب على ما يوهمه ظاهرا ظاهر أحاديث الباب فيذكر المسائل التي يمكن استنباطها من ظاهر الحديث في ترجمة الباب ويعقب ذلك الباب بباب آخر يذكر فيه مسائل مستنبطة تخالف مسائل الباب المتقدم. هناك احتمال آخر أن يكون مقصود من قوله يكفيه هذا الطواف ويكفيه الطواف الأول السعي بين الصفا والمروة على هذا يرتفع الإشكال كما دل عليه حديث جابر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين نزل الحجاج ليالي ابن الزبير قبل أن يقتل قال لا يضرك ألا تحج العام مخافة أن يحال بينك وبين البيت قال قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم رجع قال فأشهدكم أني قد أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فأحل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار فقال إنما شأنها شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. قال نافع فطاف لهما طوافا واحدا ثم لم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول من جمع العمرة والحج فأهل بهما جميعا فلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أراد الحج زمن الحجاج مع ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. حدثنا عبد الصمد بن فضل قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال وبلغني عن نافع أن ابن عمر أراد الحج فذكر الحديث. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث حاول حدثنا الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم، قال فقال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه من قديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء أحرم منه حتى إذا كان يوم النحر فنحر وحلق ثم رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهنا ذكر في الحاشية نقلا عن بعض الشراح المقصود طواف الأول يعني بين الصفا والمروة، لأن الحاج يلزمه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. حدثنا أبو هيا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه أقم العام فإني لا أراك إلا ستصد عن البيت، قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة، وقال فأهل بالعمرة من الدار، قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال هل سبيل الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا ولم يحل حتى حل منهما جميعا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب حاونا وحدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي كلاهما عن مالك عن نافع أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرا، مقصود بالفتنة لما حاصر الحجاج مكة وكان أميرها ابن الزبير رضي الله عنه. قال وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. حدثنا الربيع قال حدثنا بشر المكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا محمد بن عجلان حدثني نافع قال خرج عبد الله بن عمر فتنة فأهل بعمره وذكر نحوه. حدثنا الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان الإباحة للمهل ألا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما. الدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أحل بالحج جاز له ألا يطوف لإهلاله. حدثنا يوسف أبو حميد قال حدثنا حجاج حان حدثنا الحميري وعبد الصمد قال حدثنا مكي كلاهما عن ابن جراج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا أمرهم أن يحلوا إلا من كان معه هدي. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن الخليل أخبرنا علي بن مسر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا فحل الناس وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر ابن نفيل قال حدثنا زهير حان حدثنا الصغاني حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول. نعم، يقول هذا الحديث مكرر سندا ومتنا، تقدم إخراج المصنف له إلا أن فيه زيادة بين الصفا والمروة بعد قوله وكفانا الطواف الأول، والأمر بالاشتراك في الإبل والبقر. ثم نقل عن الشارح قوله وكفانا الطواف بين الصفا والمروة يعني القارن منا، وأما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. حدثنا أبو عبد الله السختياني قال حدثنا أحمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان، لما قدمنا طفنا بالبيت والصفا والمروة. باب ذكر صفة طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة وبداء طوافه باستلام الركن الأسود يعني الحجر الأسود والرمل في طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل وصفة صلاته بعد طوافه والقراءة فيها. نعم، الرمل سنة للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم رمل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم، والرمل يكون بسرعة الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، والرمل يكون في الثلاث أشواط الأولى فقط، ثم الباقي فإنه يمشي فيها. حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بدر شجاع ابن الوليد قال سمعت موسى ابن عقبة يحدث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف فذكر مثله وزاد ثم يمشي أربعا ثم يصلي سجدتين، يعني ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة بإسناده ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب 3 أطواف من السبع. خب هو سرعة المشي. حدثنا بشر موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن وهب بمثله، ورواه محمد بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر يعني الأسود، فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر حين أراد أن يخرج إلى الصفا. نعم، وهذا من السنة بعد الانتهاء من الطواف شرب من زمزم، ثم بعد زمزم الرجوع إلى الحجر واستلامه، ثم الذهاب إلى الصفا. هذا من السنة ان تيسر له ذلك. رواه ابن أبي عثمان عن عبد الرزاق عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ما بين الركن اليماني والحجر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر، يعني شوط كاملا. حدثنا أبو إسماعيل عن القعنبي حان وحدثنا محمد بن حيوية حدثنا مطرف ويحيى عن مالك بإسناده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إلى 3 أطواف. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن جابر محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود إليه 3 ثم صلى 2، قرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم خرج يريد الطواف بالصفا والمروة. فقال نبدأ بما بدأ الله به يريد الصفا، فرقي عليها فكبر 3 وأهل 1 ثم هبط، فلما صبت قدماه سعى حتى ظهر من بطن المسجد. القراءة بعد الطواف 2 نعم في 2 خلف المقام قرأ فيها بقول الله قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. وهناك أيضا غير هذا الموضع مما تقرأ فيه هاتين السورتين، فما هي المواضع التي من السنة القراءة بهما؟ المغرب والفجر. أحسنت، سنة الفجر كذلك تقرأ فيها بالكافر وقل الله، وكذلك سنة المغرب الراتبة التي بعدها كذلك. بارك الله فيك. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف ومشى 4. حدثنا بشر قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني وأيوب موسى وعبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر جمع بين الحج والعمرة فلما قدم طاف لهما بالبيت طاف لهما بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر غريب لسفيان عن عبيد الله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو كامل حدثنا السليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو الحسن الميموني والحسن بن عفان وأبو داود وعمار بن رجاء قالوا أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان ابن عمر يفعله وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله بن عمر يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. نعم، والسنة استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. أما الركن اليماني فالمسح باليد فقط وليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة، ليس فيه تقبيل ولا إشارة باليد، فإنما أن تيسر مسحه مسحه بيده فقط. وأما الحجر الأسود فالسنة فيه التقبيل، فإن لم يستطع مسحه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع مسحه وإن كان معه عصا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن. المحجن هو ما يسمى عند البعض بالحاجونة وهي العصا معقوفة الرأس، فإن تيسر استلمه بالمحجن وقبل المحجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عجز عن ذلك كله فليشر بيده اليمين إشارة واحدة وليس بالكفين الاثنين، لا يشير بيده واحدة، يشير بيده ويكبر يقول الله أكبر. وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر في الشوط الأول فقط، وما باقيه يكبر واحدة الله أكبر يشير بيده، تكبير مع كل فعل من هذه، يعني قبله فليكبر ليس يقبل ويسكت. لبعض الناس يجعل تقبيل الحجر الأسود شيئا منفصلا عن الطواف شيء لوحده، لا هو الأصل الحجر الأسود التقبيل، يقبله يقول الله أكبر، فإن لم يستطع فليمسح بيده ويقبل يده، فإن عجز عن ذلك أو زوحم كان معه عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فكبر يشير بيده إلى الحجر بيده اليمنى قائلا الله أكبر مرة واحدة، وليس كما يفعل الآن البعض يقف و يؤخر الناس في الطواف ويكبر 3 أو أكثر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وموسى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد العزيز محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. نعم، في طواف الأول مقصود طواف القدوم، فالمعتمر ليس عليه إلا طواف واحد، وأما الحاج فعنده أكثر من طواف، فطواف القدوم أو الطواف الأول يخب فيه، أما باقي ما يطوف البيت فإنه يمشي مشيا عاديا، وأما إذا كان في المسعى فهو إذا وصل إلى الوادي يسمى بالأبطح، كان يمر بين الصفا والمروة، وهو الآن ملون باللون الأخضر، الآن ملون المسعى باللون الأخضر، هذا يسعى فيه الرجال فقط، وأما النساء فلا، ما يسعين حتى لا تنكشف أقدامهن. قال حدثنا يوسف قال حدثنا محمد ابن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل الثلاثة الأول ويمشي الأربعة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قلت لنافع: أكان يمشي ما بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي لأنه أيسر لاستلامه، يعني استلام الحجر. والدعاء جاء في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حاول حدثنا عمار بن رجع حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى ذا الحليفة صلى بها، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، كانت زوجة أبو بكر رضي الله عنهما. أسماء تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم قتل شهيدا في غزوة مؤتة، ثم تزوجها أبو بكر، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوجها اثنين من خلفاء الراشدين. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستثفر بثوب ثم تغتسل وتهل. حدثنا يوسف وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني جعفر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى البيداء، فنظرت مد بصري من راكب وراجل بين يديه، وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، كلهم يأتم به ويلتمس أن يفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينوي إلا الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن، وهو يعرف تأويله، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس بقين من ذي القعدة، حتى إذا انتهينا البيت استلم الركن فطاف بالبيت سبعة أطواف، رمل من ذلك ثلاثة أطواف، وصلى عند المقام ركعتين، ثم رجع واستلم الركن. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حاء حدثنا الصغاني حدثنا روح حاء وحدثنا عبد الصمد حدثنا مكي كلهم عن ابن جريج أخبرني جعفر محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما طاف بالبيت ذهب إلى المقام وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه حدثه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتى ذا الحليفة فبات بها حتى أصبح، فلما صلى الصبح بها ركب حتى إذا كان في ظهر البيداء. واستوت أخفافها واعتدلت صدورها، ونظرت إلى الناس مد بصري أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، فنحن ننظر ما يصنع فنصنعه. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا معه، ثم خرجنا حتى قدمنا مكة، فلما دخلنا المسجد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، ثم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم عمد إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وتلا هذه الآية حين وجه إليه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عنده ركعتين فقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم انصرف إلى زمزم فنزع له منها ماء فشرب وغسل وجهه وصب على رأسه، ثم جاء إلى الركن الأسود فاستلمه، يعني بعد ما شرب من زمزم، ثم خرج من الباب الذي وجاه الركن الأسود الذي عند باب بني مخزوم الذي يخرجه على الصفا. فلما جاء الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، وذكر الحديث بطوله. نعم، وحديث جابر رضي الله عنه من أشمل الأحاديث لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حماد ابن زيد حاون حدثنا سليمان بن سيف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منه شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء عليهم، معنى حديثهم واحد. باب بيان الركوب في الطواف بالكعبة وإباحة استلام الركن بالمحجن إذا زوحم عليه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، إن الناس غشوه. حدثنا يوسف أبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج بإسناده مثله، حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني أخو حازم حدثنا الحكم ابن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه محمد بن يحيى عن سليمان بن عبد الرحمن عن شعيب وسعدان بن يحيى عن هشام بن عروة بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك حاء حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وأبو داود السجزي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عثمان بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حينئذ إلى جنب البيت يعني الكعبة وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. لعلنا نقف على هذا الباب ونستكمل إن شاء الله غدا، نعتذر اليوم لقصر الدرس.